قالوا ليس لا رجل ولا امراه الا اعطوني يعني اموال حتى اشتري لهم بضاعه من الشام. فهم في هذه المده التجار هرقل سال الاعوام بتوع الشرطه والكلام ده ابحثوا لي في البلد دي عن اي ناس من قريش من البلد التي فيها الرجل الذي يزعم الامر. فهم فضلوا يدوروا عليهم بحثا حديثا لحد ما لقوهم في نبي جابوه لهرقل. فسأل هذا الأسئلة من أقرب مناسبا لهذا الرجل الذي يدعو مثله النبي؟ قال سفيان أنا أقرب مناسبا إليك. ليه؟ لأن هما للأول أن أبا سفيان يختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الظاهر. يعني هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. خلاص يبقى عبد مناف ايه؟ الله النبي عليه الصلاه والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. يا هما الاثنين اشتركوا من ايه؟ الجد الظاهر. طيب ده أول حاجة تدل على أن الهرقل عاقل. ليه؟ لأنه جملة لو حتى بينه وبين ذلك حكيكة لم يطعن في نسب، وهؤلاء أقوام يتعطلون لأمثالهم، والطعن في نسب كانت مشكلة. يعني شوف مثلا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجم قريشا فوالله ان هجاءكم لمثل رشق بالنفس. فارسل الى عبد الله بن رواحه قال له اهجمهم فلم يهجم. ارسل الى كعب بن مالك قال له اهجمهم فلم يهجم. فارسل الى حسان بن ثابت فجاء حسان وهو يقول قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الطالب بذنبه والله لأسرينهم بالي الأديب سأمزق أعراضهم تمزيق الجن ثم أدلع لسانه وجعل يحركها كذنب الأسد. طبعا عندما وعد العبد كان فيها غلط وكذلك زي ايه الأسد لما يغضب يضرب جنبيه بذنبه من الغيظ. هو حسان عمل فقال والله لأسرينهم فريا أليم ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعر. قال له أنهل فإن لي معه جسد هتسب عمه. طب عمه ده أنا بشترك معاه في نسب الأنساب يبقى معرة السد ستعود عليه. فاذهب إلى أبي بكر وهو اعلم الناس بامثال قريش حتى يرخص لك مثلا. يوم لما تشتمه تشتم صارع انا لا اشترك معه فيه. تشتمه من ناحيه امه مثلا بتاع من ناحيه مثلا جد العيد لكن تشتمه مع جد لما اشترك معاه فده معرض عليك. وانت عارف مساله الانساب يعني حتى لما هنا ابو سفيان في الحديث ده لما هرقل قال لو كنت رأس أذني لبكيت عند قدمي وبتاع فعلى رسول. بعد ما قرأ هرقل كتابة الإسماء الصدر الذي أرسله مع ريحة الكلب لسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فلما حصل الضغط وجماعة الرهبان والبتاع عملوا كلكم كده فأبو سفيان الدنيا كلها وزفة مش عارف إيه الحال. فخرج هذا المكفل بكذا وهو يقول لقد امر الرب ابي كبش. ابو كبش بني والد ام النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف ابو كبش ده؟ لا. ابو كبش ده لما راح الى الشام لقى النصارى بيعبدوا تعجبوا عجلته البيان النصرانيه وهم كانوا قوما من قريش يعبدون الاصنام فحاجه من الكلام ده فقام جاي قالوا يا جماعه انا كتبتكم وبقيت نصارى. يبقى ضبط مش كده؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يبين قريش قالوا ما يقطع يمين ما بالجد الذي غير دينه قبل ذلك. وكانت العرب في منهج الامثال اذا ارادت ان ترمي احدا بما عرفه نسبته الى جد الغامض غير معروف، لان الجد لم تكن لها ذلك شرف. ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجل ويقول أن النبي لا كذب ألم عبد المطلب؟ نعم عبد المطلب له نداء وله ذكر والحديث والسقاية والكلام ده دنيا كلها عن عبد المطلب. أستاذ وأبو عبد المطلب هاشم، إنما سمي هاشما لأنه كان يهشم السريد للحجاج، يحشم يعني يكسر ويعني يمسك الرؤى والبتاع اللي عمال يحسسه كده بايديه ويحط عليه الماء او الكلام ده عشان الحجاج يحشم. خلاص؟ فيبقى ده بعد الخالد نادم الزكي بكلام ابي كبش، فانشد بابي كبش لقد امر امر من ابي كبش. فهو الرقم الاول مساء رجل عام قال عايزين واحد قريب من هنا ليه؟ لانه سيكون حديثا على انسان فعلا مش هيكون لو في عداوه يرتدي عليه. خلاص؟ فلما جاء ابو سفيان وجمعه قال له وبعدين قال له مرحوض الظهر. خلاص؟ خلفه يعني. فان كذبني فكذبوني. طب ايه الحكمه اللي مرحوض الظهر؟ علشان ما يستحوش منه. العين في العين الواحد يستحي يا رب الظهر كل انت عارف. خلاص خلاص بصين لبعض يبقى ممكن يبقى عندي الجرأة ان انا اقول وقال لهم كده ان كذبني فكذبوه. ليه؟ لان ساعات كده يبقى في متفقين على مر السنين كده وغمزه معينه ونظره معينه والكلام ده واخد بالك، فممكن الانسان ايه فبدأ يسأل هذه الأسئلة الموفقة. قال له يا أبو سفيان أنا أرعى بلدتين بتقطع عشان أعرف من هو رسول الله على الذي كافر أنا ذا. وأي واحد يدي نفسه فرصة فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته يحب غصب عنه، لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة فلا يعلم به أحد ولا يعرف سداياه أحد إلا غلب على محبته. فهو بدأ يسأل ما أبا سفيان فقال كيف نسبوه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول احد قط قبله؟ في واحد قال سؤال ان انا نبي شرع كلام، قال له لا. شوف الرد بتاع الاحرار بعد كده لما ابتدى يجاوب على او يدي التعقيب بتاعه على هذه الاسئله ويجوز ابي سفيان، قال له لو قال احد قبله هذا لقلت رجل يأسف طلعت دماغه وقال لفلان الفلاني والكلام وخلق التأسي الله عز وجل يعني خلقه في ذرية الأب ان يبصوا بعض وان يتصل واحد بالآخر. عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن مسألة كتاب موسى قال لك لا يجوز الجهر بالمنكر. ليه؟ لان فيه نوع من التأسي. يعني انا لما لقيت قبل ذلك وانبه الاهل ونزلت التاسي على مجلد الحوادث وصفحات الحوادث في الدرجه. انا بدا السؤال ده بمنتهى المرار عايز اسال مجلد الحوادث دي ما هي فائدتها؟ اليست نصر الجريمه؟ اليست نصر الجريمه؟ اهو اي بني ادم لا يقرا مجلد الحوادث يتصور ان المنتهى على كل الدرجات قتلوا شراب خمر والفلان فهي كانت من الجلده للجلده يا خبطها يا قطع عروس يا سرق دار يا فش خزينه البنك مش هو كده اللي حوالي. فبيعاجب الناس في زمان الفساد ده في الهواء بقى كبير جدا. كنا زمان يا ولد اللي يروح السن زي واكبر ده السينما دي يا عمي حلوه قوي بالنسبه للبنت والكلام ده. بس المسائل دقيقه جدا والفساد مسائل العلم اصبح العبء على اولاد امور شديده جدا في مراقبه الاولاد حتى لا ينحل. ومع ذلك يتفادت الاولاد بسبب هذا الخلق الموجود. فخلق التأسي موجود عند بني آدم. لذلك قال الله عز وجل مبينا أن هذا الخلق سينعدم في الآخرة. فقال عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنتم إذا كنتم زمانا في الدنيا لأن واحد يصاب بمصيبة والثاني يصاب بمصيبة زيه تقول يعني من رأى مصيبة فغير هذا المصيبات عليه. الكلام ده كان في الدنيا انما في الاخره في النار انتوا كلكم مولعين وكلكم في النار وكلكم بتتعذبوا مفيش حد هيبص للثاني ويتسلى به. خلاص هذا خلق رجع. فلو كان هذا رجل قال قبله انا نبي ولا حاجه لقلت رجل ياتي بقول قبله. وبعدين هل كان من ابائه من ملك؟ قال له لا. قال له لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. طالع هذا عشان يرجع ملكه مرة ثانية فممكن في مسألة برضه كده إيه تبقى مقبولة يعني. قال ثم جاء على الأتباع قال فأشراط الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ ألا ضعفاؤهم. هنا العجلات تنبيها مهمة. ليه أتباع الرسل هم ضعفاء؟ لأن الضعيف ليس عنده شيء يبكيه. هو ضعيف يعني ضعيف يعني عيان ها ولا الفوق يطير. لا ضعيف يعني فقير مسكين مكسور. الفقير ده ليس عنده شيء ابتداء يصده عن قبول الحق بخلاف اهل النقوه والشرف. لما تكلم حد من اهل النقوه والشرف بيلبس حلول وبيكلمه ده تطلع مين؟ ومن شيخك وجبت الكلام ده منين؟ ومن اللي سمعنا تتكلم اصلا؟ ومن اللي جابك تاني؟ ها؟ انما الضعيف ليس عنده شيء يصد ليس عنده شيء يقاتل دونه لا شرف ولا حظ نفس ولا الكلام ده. لذلك يتسلل الحق الى قلبه ببساطه وسلاسه. كان مرضى المرات جرى بيني وبين رجل حوار كده من حوالي 23 سنة. كان في بداية بقى الصحوة والكلام ده وكان كل المتاحين غلابة. ما تلاقيش واحد في منصب عالي أبدا مرتاح. فبيكلمني ده بيقول لي يعني إذا حتى أنا ببص لكم إذا ألاقي واحد محترم مش لازم. طب محترم يعني ايه؟ يعني له مثلا رئيس مجلس إدارة حاجة مثلا مدير شركة حاجة لكن كلهم شوية عيال لا موظفين ولا عارفين ياكلوا ولسه في الجامعة ويصرف عليهم الكلام ده. تعرف الغربة قوة. احنا ما ضعفنا إلا لما دخل في الصف من ليس منه وكثر الزخم. لما كنا مثلا 76 والكلام ده انا كنت لما اشوف واحد ملتحي اعبر الشارع له وانظر الصوت ولا لا اعلم. كانت محافظتنا محافظه كفر الشيخ لا اعلم فيها غير 6 ملتحيين في المحافظه من اقصاها لاقصاها. فالغربه قوه. ليه؟ لان الغربه طمع لما حضر بلد كبير من الجماهير الحمد لله على الإسلام مع قلة عدد المربين الذين يتعاملون هذا الجمع حصل بها المشاكل اللي هي موجودة في الصف ده. فأنا أريد أن أقول إن الضعيف غير مستريح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفرد أخشى عليه، إنما أخشى أن تبسط لهم الدنيا فتنفسوها فتهلكه كما أهلكت من سبقه. تذكر حظ النفس الكلام. فيقول أسراف الناس يتبعون وضعف القلب وضعف قالوا وهم أتباع الرسل. يعني شوف بيقولوا الروح إيه؟ الذين هم أراذلنا بادي الرسل. يعني إيه بادي الرسل؟ يعني لما تعرض عليك قضية تلاقي واحد عم يتكلم عنه فورا تكلم بما يبدو له خلاص، وممكن يكون غلط وفي الغالب يكون غلط خلاص. عشان كده يقول لي العاقل لسانه من وراء القلب، والاحمق لسانه امام قلب. العاقل تعرض عليه القضيه استطعمها له ويقلب جوانبه. طب اتكلم فلا نتكلمش. مثل العرب يقول رب كلمة قالت لصاحبها دعني اسكت. المثل ده هو كان مرة أحمد وبعدين معاه له وزير أزير له الكلام ده، وبعدين هم ماشيين كده بقى وليه صفقة كده مساء ماشية كده نعمة. فقال الوزير للملك: لو ذبح رجل على هذه الصخرة لسال دمه، إنها نعمة لسال دمه حتى يصل إلى كذا. قال اذبحوه. طبعا لما حرصت كده قلت اذبحوه عشان نبدأ حدام حرصت على عبد الإسلام من أصل وزيه. فأموا إليه ملكه الملك دابع لما ذبحه أن أي مثل ده. فقال صار مثلا العمل يتناول رب كلمة تقول لصاحبها دعني، دي كلمة ملهاش معنى كنت تسكت يعني. خلاص يبقى إذا العاقل قبل الكلام الأول يشوف المكسب والخسارة والمصلحة والمفسدة والكلام ده وبعدين إيه؟ وبعدين يتكلم. الأحمق على طول أول ما حد يقول له إن الإنسان ناضج قبل أن يمر هذا على قلبه أدي معنى بادي الراي. يعني ده سهول كلام خايف ومالوش قيمة ومالوش وزن، بادي الراي. خلاص يبقى أشراف الناس يتبعون ده، ضعفاء الناس يتبعون اللي هم أهل الضعف والمسكنة والكلام. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. وده الأهم، يعني أنا عايز أقول عشان أبشر بس يا إخوانا وبيدون حقيقي قضية، لأن يعني في الزمن ده بيجينا إخوة إخوة وبعضهم ممن يعتني بهذا الكلام ده عندهم يخشى الموضوع. أنا وخير المجتمع ده إحنا هنمثله بجبل، تمام؟ إحنا كل يوم بنلحق حتة من الجبل، يبقى مثيله يخلص ولا لا؟ مثيله يخلص بس عايز وقت، خلاص؟ وأنتوا طبعًا ممكن تعتبروا بواقع المعاصي، يعني الجماعة اللي كانوا مثلًا يروحوا الجامعة هم مرتاحين ومش عارفين، مش يلا صلوا الجامعة ويا أصحاب الملاذ ويا من حاطينهم على البوابات مشاكل وبتاع والكلام ده، ولحد النهارده مطلوبين من المدينه الجامعيه ما اعرفش نفس المدينه الجامعيه ولو دخلها يعني فلسه كده، تمام؟ طيب النهارده في مشاكل متداخل متداخل ليه؟ زاد ها؟ ما عادش ما عادش اعرف حلها، تمام؟ كانت مسألة النقاط وقف البتاع وكان قال يا جماعة انتوا عايزين تتأكدوا ان دي منتقلة ودي البلد والفرن والتفجيرات واحد ممكن يكون يعني منتقل ولا حاجة يعمل حاجة ولا بتاع ماشي الحال ما عندناش مشاكل، انك انت تشوف انت داخل اللعب ده واحد ولا واحد بس حط الرأس حط الرأس يقول لك لا لازم يتحط واحد. طب ايه هي المصلحة؟ المسألة فيها إذلال، نوع من الإذلال، قصة من قصة لنا بس عن هوية حق، إنما نوع من الإذلال. الحصل نوع من الصمود والثبات، إيه اللي حصل؟ فاكر. فهذا العدد الكبير اللي هم بيقول لك دول نص في المية، خلاص انا بقول نص في المية رحمة من الله، انهم راحوا 20% و80% فنص في المية ماشي، يعني يقول لك ايه تقدر الغني كده زاد وكده مفيش فينا. هل هؤلاء فعلا نص في المية ولا 1%؟ كأنه يقول الصم الكم العمر. طب دول كم ايه؟ او كم الجبل؟ دعاء ناس مثابرون ماضون عارفين ان هم هيغلبوا في هذا، لان قصص القران كله في قصص الانبياء ينطوي على حقيقه اكيده، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد.